الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فتكلمت المرة السابقة عن بعض المسائل التي لم يذكرها في بداية المجتهد ابن رشد، في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المناسخة والتخارج. وهناك مسائل مهمة للغاية، وهي مسائل أصول المسائل وتصحيح المسائل، وأتيت بها على جزئين، يعني بدأت حتى لا يكون الأمر صعبا عليكم، فأتيت بما قيل في كتاب الوجيز في الميراث للثانوية العامة في الأزهر، ثم أتيت بأصول المسائل وتخريج المسائل كما في كلية الشريعة. فنركز ونتنبه لهذه المسألة لأنها مهمة. قال: مخارج الفروض لأصول المسائل. الفروض المقدرة كلها كسور، الحق الفرائض بأهلها، هناك السدس وهناك الثمن وهناك الربع وهناك الثلث وهناك الثلثان وهكذا. فقال: الفروض المقدرة كلها كسور، فمخارجها مخارج الكسور. السدس في المقام الأعلى واحد، وفي المقام الأسفل السدس. فننظر إلى مخارج الكسور، وينظر إلى الرقم الأكبر على حسب ما سيأتي إن شاء الله. ومخرج كل كسر منفرد هو أقل عدد يكون ذلك الكسر منه واحدا صحيحا، وبعبارة أخرى هو مقام الكسر الدال على الفرد. فمخرج النصف اثنان، والثلث ثلاثة، ومخرج الكسر المكرر هو مخرج المفرد، فالثلثان مخرجهما أيضا ثلاثة. والفروض المقدرة نوعان: النوع الأول النصف والربع والثمن، والنوع الثاني الثلثان والثلث والسدس. احنا بينا حديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وبينا كل المواريث والفروض للرجال وللنساء وللعصبات والكل هذا تمام. قال: وللتوصل إلى مخرج معرفة مخرج أي مسألة من مسائل الميراث يلاحظ ما يأتي. الأول: إذا لم يختلط فرض بغيره فالمسألة من مخرج هذا الفرض. يعني إيه؟ مثال: مات شخص عن بنت وأخ شقيق، فالمسألة من اثنين، ما فيش ثالث بينهما، لوجود النصف فقط وللأخ الشقيق الباقي. الثاني: أما إذا اختلط أحد الفروض بآخر، فإما أن تكون الفروض المختلفة من نوع واحد أو من نوعين. يعني فإن كانت من نوع واحد فمخرج الكسور هو مخرج الكسر الأقل. يعني دلوقتي هنا السدس فيه ستة، والنصف النصف، أما السدس واحد من ستة، واخد بالك؟ فقال هنا فإن كان من نوع واحد فمخرج الكسور هو مخرج الكسر الأقل، الثمن أقل من السدس، والثلث أكثر من السدس. فقال مثال ذلك: مات شخص عن أم. ما احنا عرفنا تفاصيل المواريث، لكن المسائل دي اللي بيقوم عليها إزاي تعمل وتفتي في مسألة فيها ميراث، ففي حسبة رياضية. مثال ذلك: مات شخص عن أم وإخوة أم. قلنا قبل كده الأم عند الإخوة تبقى لها السدس، ما لهاش الثلث، والإخوة لأم الثلث. فقال: فمخرج الكسور مخرج الكسر الأقل الذي هو أصل المسألة، وهو ستة، واحد سدس وثلث. يبقى أصل المسألة التي ستقوم عليها السدس أو الثلث، فهنا السدس أعلى في الرقم تمام. فمخرج ولكن الثلث أكبر، لكنهم ينظروا إلى المقام الأسفل. فمخرج الكسور مخرج الكسر الأقل الذي هو أصل المسألة ستة. وأما إذا كانت الفروض من نوعين مختلفين فإن اختلط النصف مع النوع الأول بكل الثاني أو ببعضه فأصل المسألة ستة. مثال ذلك: تركت المرأة يعني ماتت وخلفت زوجا واختين شقيقتين وأما وأختين لأم، الزوجة زوج وما فيش أولاد يبقى له النصف، وأختين الشقيقتين كذلك الأختين لأب لهما الثلثان، والبنتين لهما الثلثان، ده بلا خلاف، وأما لها السدس وأختين لأم لها الثلث. وإذا اختلط الربع بكل النوع الثاني أو ببعضه فأصل المسألة من 12. سنأتي في الكتاب الثاني هنا إن شاء الله مسألة أصول مسائل المواريث بعد ما بينا الحلقات الكثيرة في مسألة الفروض كلها. مثال ذلك: ترك الميت، ترك الميت زوجة أما أختين شقيقتين وأختين الأم، يبقى كما قل الزوجة لها الربع لأن الأصل لها الثمن إن لم يكن لها ولد كما بينا في آيات سورة النساء، فالزوجة لها الربع والأم لها السدس لأن الأم تأخذ الثلث عند عدم وجود الولد، ومعلوم عند أهل العلم بالإجماع الولد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد هنا يشمل الذكر والأنثى ويشمل ولد الولد، ابن الابن وبنت الابن، ابن الابن وابن الابن وابن الابن، فيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الولد وابن الولد. فقال هنا فأصل المسألة هنا 12 حين اختلط الربع بكل النوع الثاني، وإذا اختلط الثمن ببعض النوع الثاني فأصل المسألة من 24 كما سيأتي أصول المسائل في التفصيل. مثال ذلك: ترك الميت زوجة وبنتين، يبقى الزوجة هنا لها إيه؟ الثمن. قال زوجة وبنتين وأما لها السدس أيضا لأن البنت أو البنتين أو الولد أو الولدين قلوا أو كثروا فللأم السدس، إن لم يوجد ولد ولا إخوة اثنين فأكثر من الإخوة لها السدس، تمام؟ وأختا شقيقة الباقي لكونها عصبة مع البنت كما بينت الحديث اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة، وحديث ابن عباس ابن مسعود في عند البخاري قال في امرأة بنت وأخت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين والباقي تعصيبا لمن؟ للأخت. للحديث اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، الأصل العصبة من الرجال، هذا هو كما بينت العصبة بالنفس والعصبة مع الغير والعصبة بالغير كل هذا رجال، ولكن في هذا الحديث اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. قال ابن حجر في فتح الباري هو من باب الجواز المجاز لأن العصبة تكون للرجال الذكور من الصلب، ولكن هذا الحديث مستثنى من هذه المسألة، تمام؟ وإذا نظرت إلى الفروض المقدرة منفردة ومجتمعة تبين لك أن أصول المسائل تنحصر في سبعة وهي اثنان وثلاث وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر واربعة وعشرين، ده على حسب السدس والنصف والثمن والثلث والثلثان، فبنجمع العامل المشترك عشان نعمل أصل المسألة في مثلا ربع وفي سدس لا يتوافق معهما إلا شيء معين، يعني ممكن تقسم الاثنان على الاثناشر وستة على اثناشر واربعة على اثناشر، لو فيها ثمانية يبقى اربعة وعشرين كما سيأتي إن شاء الله مفصلا. هذا مجمل. ثم ذكرت العول تفصيلا ولكن هنا أضيف إليه بعض المسائل حتى نفهم المسألة. قال: تعريف القول لغة الميل إلى الجور، الجور اللي هو الظلم وعدم الإنصاف، يعني يحدث قلة في ميراث الرجل بسبب. واصطلاحا هو زيادة في عدد أسهم أصحاب الفروض على المقدار الأصلي للتركة والنقص في مقادير أنصبائهم. علمت أن أصول المسائل تنحصر في 7. ومن حيث العول اللي أنا ذكرتهم الآن 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، قال ومن حيث العول تنقسم إلى قسمين 4 منها لا تعول وهي 2 و3 و4 و8 و3 منها تعول وهي 6 و12 و24. فقال لك هنا اصطلاحا العول هو زيادة في عدد الأسهم أصحاب الفروض على المقدار الأصلي للتركة كما يحدث في الذي أفلس وعليه غرماء لهم عليه ديون، فهذا له جزء كبير والآخر جزء أكبر والثاني والثالث جزء أقل، والتركة لا تستطيع أن تسد هذه كل هذه الديون. ففي هذه الحالة على قدر المال الذي صاحب المال الذي أفلس نعطيه على قدر المال، ممكن عايز النص يأخذ الربع، نفس المسألة في العول. قال فالستة تعول إلى 7. فمثال ذلك تركت زوجا وأختين شقيقتين والتركة 35 فدانا، فالزوج ما فيش أولاد يبقى له النصف وأختان شقيقتان لهما الثلثان، فأصل المسألة من 6. جت منين 6؟ عشان تعرف أصل المسألة من الثلث والثلثان، فالنصف والثلثان، فاتنين في 3 6، والستة تقسم 3 على 6 وتقسم 2 على 6، فأصلها كما قلت لك المقام الأسفل، فصارت إلى 7. ليه؟ النصف للزوجة للزوج النصف من 6 يبقى 3، طب البنتين ثلثان هيبقى 4، يبقى المسألة هنا فيها عول. يعني ايه عول؟ مش هتاخد التلتين كلهم ولا الزوج ياخد النصف كله، فعالت المسألة من 6 إلى 7 بايه؟ بالأسهم. هو دلوقتي المسألة من 6 فنصف الستة النصف 3، طب والثلثان 4 والستة لا تحتمل، فقال ننقلها إلى 7. أصل المسألة من 6 وتعول إلى 7. قيمة السهم الواحد بيحصل إيه بقى؟ تشوف التركة قد إيه بالمال، 35 فدان معروف مثلا 100,000 جنيه يقسم كذلك، فبيعمل إيه بقى؟ أصل المسألة 6 وفي العول 7، فتقسم 35 على 7 فيخرج 5 اللي هو سهم 5 أفدنة. فقال نصيب الزوج له 3 أسهم في 5 15 فدان، 15 فدان، نصيب الأختين الشقيقتين 4 في 5 يبقى 20 فدانا. قال وتعول المسألة إلى 8 أيضا. مثال ذلك ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين وأخا لأم، هذا أزيد، يعني ده الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان وأخ أخا لأم له السدس كذلك، أدي 2 نصف 2 والثلث تحت 3 والسدس هو هو، فأصل المسألة 6. فنحسب على حسب الأسهم، طب 6 النصف 3 أسهم والثلثان 4 أسهم والسدس سهم واحد، فالمسألة زادت، يبقى ينقل أصل المسألة من 6 إلى إيه؟ إلى 8. 8 جت منين؟ من عدد الأسهم، تمام؟ نعم. أصل المسألة من 6 وتعول إلى 7. ثم قال وقد تعول 6 إلى 9، يبقى 6 لـ7 و7 لـ8، 6 لـ7 و6 لـ8 و6 لـ9. مثال ذلك ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين وأختين لأم. ما احنا قلنا هنا الأخت الأم ولا الأخ الأم ليهم إيه؟ السدس. طب الأخوات لأم اثنين أو ثلاثة أو أكثر الثلثان. الثلث استغفر الثلث نعم. فهنا نصف وثلثان وثلث يعني ظاطت خالص يعني. أصلها ستة. يبقى عندك الزوج نصف يبقى ثلاثة والشقيقتان أربعة والثلث للأختين لأم يبقى ثلاثة يبقى وصلت اثنين وصلت لإيه؟ لتسعة. فعالت من ستة إلى تسعة. أصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة كذلك وتعول ستة إلى عشرة. مثال ذلك ماتت وتركت زوجا أختين شقيقتين وأختين لأم وأما لأنه في الثانوية والشباب يعني ما زالوا قليلين في مسألة النضج الفكري والعلمي فأتى بالأمثلة بنفس المثال تقريبا لكن هنا متوسع إن شاء الله. فلذلك درجت المعلومة. فهنا الزوج أيضا النصف والأختان الشقيقتان الثلثان والأختين لأم الثلث وأم ثلث لوجود الإخوة. نعم يبقى أدي ثلاث أسهم للزوج أربعة للأختين اثنين للأختين لأم والأم ثلث يبقى واحد بقت عشرة. وأصل المسألة من ستة وتعول إلى عشرة. هذه التفاصيل تبين لك لأن العول من أهم الأمور التي تحتاج إلى فهم. مثال ذلك ترك الميت عفوا وأما الاثنى عشر فتعول ثلاث مرات إلى الأعداد الفردية فقط وهي 13 و15 و17 نفس الحزبة ونفس السهام. مثال ذلك ترك الميت زوجة أختين وزوجة وأختين شقيقتين وأختا لأم. الزوجة هنا الربع لأنها ليس معها أولاد والأختين شقيقتين كذلك يبقى اثنين على تا يبقى الثمانية تلتين والأخت الأم سدس. هنا في أربعة وثلاثة وستة ما ينفعش الستة بقى معانا لازم حاجة عامل مشترك بينهما الاثناشر بسبب ما انظر ربع وثلثان وسدس يبقى ستة المقام الأسفل يبقى اثنين وهنا أربعة وثلاثة وستة هنا يبقى أربعة وثلاثة ستة يبقى اتناشر تمام. يبقى الربع من الاتناشر هتاخد ثلاثة تلتين ثمانية والسدس اثنين يبقى تلتاشر. أصل المسألة من اتناشر وتعول إلى تلتاشر وقد تعول الاثنى عشر إلى خمسة عشر. ليه؟ مثال ذلك ترك الميت زوجة وما فيش أولاد يبقى لها الربع وأختان شقيقتان لهما الثلثان وأختان لأم لهما الثلث فهي من اثنى عشر أربعة ثلاثة ثلاثة مشتركة يبقى الربع ثلاثة والأختان شقيقتان ثمانية والأختين الأم الثلث أربعة بقت خمستاشر ماشي. وأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر وقد تعول الاثنى عشر إلى سبعة عشر وبالمثال يتضح المقال. مثال ذلك ترك الميت زوجة طبعا لها الربع وأختان شقيقتين الثلثان وأختان لأم الثلث وأما السدس دي من اتناشر هنحسب السهام الربع 3 من 12 والثلثان 8 من 12 والثلث 4 من 12 والسدس 12 بقت 17 تمام. أصل المسألة من 12 وتعول إلى 17 ثم قال والأربعة والعشرون تعول عولا واحدا فقط ما فيش الباقي كل أمر له حكمه. والأربعة والعشرون تعول عولا واحدا فقط إلى سبعة وعشرين كما في المسألة المنبرية وهي ترك الميت زوجة ما فيش في أولاد لها الثمن وبنتان لهما الثلثان وأبا له السدس وأما له السدس يبقى ثمانية وثلاثة وستة وستة يبقى أربعة وعشرين تناسبها. فالأصل الأربعة والعشرون. فلهم لها من السمن ثلاثة أسهم، والبنتان لهما الثلثان لهما 16 سهما، والسدس 4، والسدس الآخر الأب والأم 4، يبقى 27. قال أصل المسألة من 24 وتعود إلى 27. وسميت هذه المسألة من برية لأن علي رضي الله عنه سئل فيها على المنبر فأجاب فيها. ذكرت هذا لأبين لكم ما معنى تصحيح المسائل، ما معنى أصول المسائل، ثم كيفية تصحيح التركة بين الورثة. قال إذا أردت معرفة نصيب شخص من التركة فصحح المسألة أولا. ما هذا علم، ومن يريد الله به خيرا فقهه في دين. وبين سهام كل وارث، زي ما قلنا السهام بتبقى ازاي، ثلث السدس الثمن وعلى حسب التركة، تمام. واضرب سهام ذلك الشخص في مجموع التركة، تمام، واقسم حاصل الضرب على العدد الذي صحت منه المسألة ينتج النصيب المطلوب. فضرب لك مثال، تركت المرأة زوجا وأما وأختين شقيقتين والتركة 40 فدانا. الزوج له النصف من 6، الأصل المسألة 6، يبقى 3، والأم لها السدس يبقى 1، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان 4، فعالت من 6 إلى 8، تمام. فالمسألة من 6 وتعول إلى 8، ومنها تصح المسألة للزوج 3 وللأم 1 وللأختين شقيقتين 4. فالمسألة هنا كتير، يعني الأسهم زادت على أصل التركة، تمام. فقال فيكون نصيب الزوج من التركة 3 في 5، تمام، اللي هم 15 فدان، لأن التركة 40 فدانا وأصلها 8، فتمانية 40 على 8، 5 في 8 ب40، يبقى عالت إلى 8، فأصبح السهم 5 أفدنة. ويكون نصيب الأم 1 في 5، 5 أفدنة، ونصيب الأختين 4 في 5، يبقى 20 فدانا. ثم قال مسألة أخرى، توفيت عن بنتين وزوج وأم، فما نصيب كل وارث؟ الجواب بنتين الثلثان، والزوج في بنت أو بنتين يبقى له الربع، والأم لوجود الفرع الوارث السدس. فالأصل هنا أصل المسألة 12، يبقى البنتان الثلثان لهم 8 أسهم، والزوج له الربع، الزوج له هو الزوج يبقى له النصف من 12، يبقى كده يبقى 8 و3 و2، 8 للبنتين والزوج 3 والأم 2، على حسب التلتين والربع والسدس. والمضاعف البسيط للمقامات 12 يعني، وهو أصل المسألة ولكنها تعول إلى 13، فللبنتين 8 من 13، وللزوج 3 من 13، وللأم 2 من 13. سؤال تاني، زوجة وثلاث أخوات شقيقات وأم وأخت لأم، الزوجة ليس هناك أولاد، يبقى إيه الربع. أخوات شقيقات كام؟ الثلثان. لو 10، لو 12، هو الكتاب والسنة إجماع البنات والأخوات الأب والأخوات الشقيقات وبنات الابن كلهم لو زادوا عن 2 كلهم لهم الثلثان، كزوج متزوج 4 نساء ومات عنهن جميعا ولهم هناك فرع وارث أولاد، حتى لو الوحدة والباقي لم يلدوا، ففي هذه الحالة الأربعة يشتركوا في الثمن، لو لم يوجد ولد الأربعة يشتركوا في الربع. فقال هنا أصل المسألة من 12، لأنها 4 و3 و6 و6، يبقى 12، فأصل المسألة من 12 وتعول إلى 15، فللزوجة 3 من 15، وللأخوات الشقيقات 8 من 15، وللأم 2 من 15، وللأخت لأم 2 من 15 تمام. ده سدس ودس وسدس، هذا ملخص لهذا الأمر. والتفصيل هنا في نفس المسائل، ولكن في مسألة التدرج العلمي في كلية الشريعة. تمام. فقال المبحث الثاني من كتاب أحكام المريض في الفقه الإسلامي، طبعا كل هذا لم يذكر في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهناك أمور لابد أن تتم المعلومة في، هناك مسائل لم يذكرها. لذلك كما أقول وأدندن، لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب. مسائل حتى لو بتتكلم في مسألة معينة، تفسير هذه المسائل وفهمها وجمع أدلتها، الراجح من المرجوح، الناسخ من المنسوخ، القوي من الضعيف، والمطلق من المقيد، والعام من الخاص، والمجمل من المبين، والمحكم من المتشابه، كل هذه مسائل أصول الفقه تبين لك أنك لا بد أن إذا أردت أن تبحث مسألة بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم ولا واجب مع العجز، لا يكلف النفس إلا وسعى، بقدر الإمكان إن أردت أن تحقق مسألة لابد أن تأتي بمفاتيح العلوم وقواعد الشريعة وقواعد المقاصد الشرعية. قال أصل المسألة هو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر، ويختلف باختلاف الموجود من الورثة. تمام. فإذا كان الوارث واحدا من أي صنف كان فلا داعي لاستخراج أصل المسألة، إذ لا يشاركه أحد في التركة، هو واحد بس هياخد كل التركة فانتهى الأمر. وإن كان أكثر من واحد، فإن كان التفصيل في تفصيل، وإن كان أكثر من واحد فإن كان الجميع عصبة، الحق الفرائض بأهلها صحيحين، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. تمام. فإن كان الجميع عصبة فقط فإن أصل المسألة هو عدد الورثة، العصبة كم؟ 4 5 3 1 أيا كان. إن كانوا ذكورا فقط، وبعبارة أخرى إن كانوا عصبة بالنفس، كما بينت المرة قبل السابقة، العصبة بالنفس والعصبة مع الغير والعصبة بالغير، فهنا وبعبارة أخرى إن كانوا عصبة بالنفس، الأبوة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة وكذلك الجد، عصبة بالنفس. إن أخذ أصحاب الفروض الثلث أو الربع أو الثمن له الباقي جميعا. تمام. إن لم يوجد فرائض وهو العصبة يأخذ الجميع. وبعبارة أخرى إن كانوا عصبة بالنفس فلو توفي شخص عن 4 أبناء أو 4 من الإخوة فالأمر ظاهر، فأصل المسألة هو عدد رؤوسهم 4 3 5. وإن كانوا ذكورا وإناثا كالأبناء مع البنات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا خلاف بالإجماع لا خلاف فيه، أو الإخوة مع الأخوات، فأصل المسألة هي عدد الإناث مضافا إليه ضعف عدد الذكور، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا ذكور إن كانوا ذكورا وإناثا كالأبناء مع البنات، فالولد له سهمان والبنت لها سهم، فهنا قال مضافا إليه ضعف عدد الذكور. فقال مثال: فلو توفي عن ابن وثلاث بنات كان أصل المسألة 5. ليه بقى؟ الابن له 2 سهمان والثلاث بنات كل واحد سهم، لأنها نصف أخيها، فأصبحت المسألة 5. تمام. طيب، للابن سهمان ولكل بنت سهم. وإذا مات عن 3 إخوة وثلاث أخوات لأبوين فالمسألة من 9. ليه بقى؟ ثلاثة أخوات ودول ثلاث أخوات وثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة لهم 6 وثلاثة أخوات لهم 3 يبقى 9. يأخذ كل أخ منها سهمين، وكل أخت سهما واحدا. فإذا وجد في المسألة صاحب فرض واحد وهو عاصب، فإن أصل المسألة هو مقام الكسر الدال على فرضه، سدس أو سمن أو نصفها وكذا. فلو مات شخص عن زوجة وابن، كان أصل المسألة من ثمانية. جه منين الأصل؟ زوجة وابن، منين؟ من الزوجة الثمن. نعم، فزوج وابن كان أصل المسألة ثمانية. مهدت لك بهذا حتى تعرف مسألة الثمن والسدس وهكذا. وإذا مات عن إذا مات شخص عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، كان أصل المسألة زوجة ثلاثة أبناء وبنت، ما فيش شيء إلا الزوجة اللي هو الثمن أيضا، لأنه ثلاثة أبناء وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فعصبة، فما فيش بقى سدس ولا ثمن، بيأخذ كل شيء بعد الثمن. للزوجة منها سهم الثمن فرضا، وللأولاد الباقي تعصيبا، للذكر ضعف الأنثى، فيكون لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد. فإذا تعدد أصحاب الفروض، يأخذ المسألة درجة درجة ومرحلة مرحلة ومنزلة منزلة. فإذا تعدد أصحاب الفروض سواء كان منهم عصب أم لا، كان أصل المسألة هو المضاعف المشترك البسيط بين المقامات، سواء كانت المقامات متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة. وشرح هذا مهم. المقامات المتماثلة وغير ذلك، قال في الهامش: التماثل معنى تماثلت، المثل، الأشباه والنظائر، المثل والنظير والشبه، معنى تماثلت المقامات أي تساوت. وذلك كما لو توفي شخص عن أم وأخ لأم وأخ لأب. الأخ الأم، الأم ليها كام؟ السدس. والأخ الأم ليه كام؟ هذا هو التماثل، فهذه المتماثلة. يبقى غير بقى الأخ الأب ده تعصيب. نعم، فهنا معنى تماثلة المقامات أي تساوت، وذلك كما لو توفي شخص عن أم وأخ وأخ لأب، فالأم فللأم السدس فرضا، وللأخ الأم لأم السدس أيضا فرضا، وللأخ الأب الباقي تعصيب. فهذه مسألة فيها متماثلة، تماثل. ولما كان المقامان متماثلان، المقامان اللي هو المقام الأول الثلث والثاني الثلث، يبقى المقامات هي الثلث، السدس، الثمن، الثلثان، الربع، تمام. قال: ولما كان المقامان متماثلان في الفرضين السدس، فإن أحد المقامين يكون هو أصل المسألة، ما فيهاش خلاف، مش ثلث وثلثان أو ثمن. نعم، تطبيقا لقاعدة التماثل التي تقول: إذا وجد تماثل بين عددين فنكتفي بأحدهما ونجعله أصل للمسألة، من باب الاختصار والتلخيص والتسهيل، كما في حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. تمام. ثم قال: التداخل معنى تداخلت المقامات، أي كان أحدهما مضاعفا للآخر، وبعبارة أخرى أن يكون أكثرهما منقسما على الأقل قسمة صحيحة لا كسر فيها. ما الكسر مثلا ثلاثة أخوات، فالمسألة هنا لابد من تصحيح المسألة عشان ما تاخدش نص الشيء أو ربعه أو ثلث هكذا يعني. قال: فإذا توفي شخص عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، البنت ليها إيه؟ النصف، وبنت الابن تكملة للثلثين، وأخ شقيق العصب الباقي، كان للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللشقيق الباقي تعصيب. قال: وإذا نظرنا بين مقامي الفرضين، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، فهذا هو التداخل بين المقامات. تمام. فإننا نجد أن مقام النصف اثنان داخل في مقام السدس، كما قلت لك سدس أو ثلث أو نصف يدخل في أصل المسألة اللي هو الستة، لأنه جزء منه، الاثنين جزء من السدس، والثلث جزء من السدس، وهكذا. فإذا ثبت التداخل بين المقامات كان أصل المسألة أكبرها، أكبرها فالذي المقام الأسفل الستة يعني، تطبيقا لقاعدة التداخل التي تقول إذا وجد تداخل بين عددين فنكتفي بالأكبر منهما ونجعله أصلا للمسألة، وعليه فالمسألة من ستة. تمام. أما الثالث في هذه المصطلحات التوافق، إذا توافقت المقامات فإن قبلت القسمة على عدد آخر وهو القاسم المشترك بينهما قسمة صحيحة، زي 24 8 و 6 و 4 و 2، كان أصل المسألة هو حاصل ضرب أحد المقامات في وفق المقام الآخر مثله، يعني وفق مثله وهو خارج قسمته على القاسم المشترك بينهما. وعلى ذلك فإنه لو كان في المسألة الثمن والسدس فإن مقاميهما يقبلان القسمة على عدد واحد وهو اثنين، ويقسمه كل من المقامين على القاسم المشترك اثنين، نصل إلى وفق المقامين اثنين على ثمانية على اثنين أربعة، ووفق ستة على اثنين ثلاثة، ووفق فنضرب وفق أحدهما ما حدث من نتيجة وفق أحدهما في كل في كامل الآخر، وتجعل حاصل الضرب أصلا للمسألة يبقى أربعة في ستة 24، حاصل ضرب وفق الثمانية في كامل الستة، وثلاثة في ثمانية 24، حاصل ضرب وفق الستة في كامل الثمانية، فالمسألة من 24. المصطلح الرابع التباين، يبقى في مماثلة وتداخل وتباين، وأيضا التوافق ثم التباين. قال ومعنى تباين المقدمات المقامات أي لا يوجد بينهما تماثلا ولا تداخلا ولا توافقا. شوف دقة أهل العلم والفقهاء في هذه المسألة. وحينئذ نطبق قاعدة التباني التي تقول التباين التي تقول إذا وجد تباين بين عددين نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر ونجعل حاصل الضرب أصلا للمسألة. قال ثم فإنه إذا توفي شخص عن أم وزوجة وابن عم، الأم هنا لها إيه؟ الثلث، لأنه ليس أولاد، هناك ولد ولا أخ، والزوجة لها إيه؟ الربع، وابن العم الشقيق تعصيبا، فإن الأم لها الثلث فرضا وللزوج الربع فرضا، للزوجة الربع فرضا ولابن العم الشقيق تعصيبا. فإذا أردنا المقارنة بين ثلث وربع فإننا نقول ليس بين مقام الثلث ثلاثة ومقام الربع أربعة تماثل، ده مختلف عن هذا، ولا تداخل ولا توافق، فيكون ما بينهما هو التباين. وعلى ذلك فإن أصل المسألة يكون بضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة في أربعة 12. تمام. طيب هذا ما كان من هذه المسائل. قال فأصل المسألة إذن هو أصغر عدد يقبل القسمة على المقامات المكسورة، المقامات الكسور الموجودة، أي المضاعف المشترك الأصغر. فإذا مات عن زوج وجد وأم، الزوج كما قلت النصف والجد السدس والأم الثلث، فإن للزوج النصف وللجد السدس وللأم الثلث، يكون ويكون أصل المسألة من ستة، لأن أصغر عدد تشترك فيه مقامات الكسور. هنا نظروا إلى أصغر عدد من ناحية مش مسألة إن السدس أقل من الثلث، فقال هنا على هذه الواجهة، فقال ويكون أصل المسألة السدس لأنه أصغر عدد مشترك فيه مقامات الكسور، قال نصف وسدس وثلث، ويرمز لنصيب كل واحد بعدد صحيح يوجد من هذا الأصل، فنقول للزوج ثلاثة أسهم من ستة، وللجد سهم، وللأم سهمان. وتنحصر أصول المسائل إذا لم يحصل عول، بينا ما معنى العول، ولا رد. الرد بينته عندما توجد مثلا أخت الأم وجد، بينا الرد في اللقاءات السابقة. أخت الأم لها إيه؟ السدس، وجدة لها السدس، وليس هناك عاصب يأخذ بقية التركة. فاختلف أهل العلم، منهم من قال يأخذون السدس والسدس الاثنان، ثم يرد المال إلى بيت المال، والمال بيت المال أولى بالمسلم. قالوا لا، قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، ده بالنسبة لذوي الأرحام. كذلك في مسألة بيت المال يعمه ويدخل فيه كل الناس، أما مسألة الرد والدليل على ردها أن الجدة والأخت الأم أولى من الغرباء الذين هم من المسلمين، فحازت الجدة والأخت الأم سببان، كما في مسألة بينت في قواعد الحجب في اللقاءات السابقة، كلما ازداد الأمر قوية المسألة. فهنا هي قريبة ومسلمة، وبيت المال فيه المسلمون وليس فيه قرابة، فهذا هو الراجح. تمام، وفي أدلة أخرى بينتها تفصيلا. فمسألة إذا لم يحصل عول ولا رد، يبقى هنا الرد لا يوجد عول ولا يوجد رد ولا هناك عصبة. فقال هنا وتنحصر أصول المسائل إذا لم يحصل عول ولا رد في سبعة أعداد، هي 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. 24 و 12 كلها ضرب كما بينت في هذه المسألة، لكن السدس والثمن والربع والثلث والنصف كله موجود. كيفية تقسيم التركة، ماشي؟ إذا أردنا أن نقسم التركة بين مستحقيها، فعلينا ابتداء بعد سداد الديون كما في آية سورة النساء، وتنفيذ الوصايا في حدود الثلث، لا يزيد عن الثلث، حديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. أخذ أهل العلم من استنباطهم من هذا القول والثلث كثير، فالأولى ألا تكون الوصية ثلث والثلث كثير، بمفهوم المخالفة أن الوصية أقل من الثلث أولى. تمام؟ طيب، قال فعلينا بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا في حدود الثلث أن نعرف المستحق. طيب، مسألة الوصية الواجبة إن شاء الله أنا المرة القادمة نتكلم فيها، وفيها قانون من قانون المصري وسأعرضه إن شاء الله المرة القادمة، لأن فيها خلاف يعني، وغالب أهل العلم سلفا وخلفا على أنه الوصية الواجبة ليست بفرض، ولكن هناك أدلة تدل على الوصية الواجبة ثابتة سأبينها المرة القادمة إن شاء الله. قال الوصايا وسداد الديون في حدود الثلث أن نعرف المستحق للإرث من غيره. هناك ذوي الأرحام ليس لهم شيء، وهناك عصبة لهم، وهناك أصحاب الفرائض. احنا قلنا ذوي الأرحام يعني مثلا العصبة يأخذه امرأة ماتت، وسئلت في هذا السؤال عمتهم ولها عمتهم لها الأولاد، أولاد هذه أولاد الذين عمتهم ماتت، ولد رجل ورجل وبنت، فهنا لا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، ده لا يقال في مسألة العصبة. في البنت هنا ليست من الأرحام، فالمرأة التي ماتت ميراثها، وكان كثير ميراثها بين الأخين اللي هم ابني العم، أما بنت العم هي من الأرحام ليس لها شيء، بنت العم ليس لها شيء، والخال والخالة ليس لهم شيء، وبنت الأخ ليس لها شيء، هؤلاء من الأرحام ليس لهم شيء، النصف والسدس والثمن والربع والثلثان كل هذا لأصحاب الفروض التي ذكروها في سورة النساء. تمام؟ طيب، فقال هنا أن نعرف المستحق للإرث من غيره. المسألة هنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جل أمور الميراث يعلمها القليل، ما مات أحد إلا من رحم الله، وقليل ما هم إلا سألوا الورثة المشايخ على هذه المسألة، فأمور كثيرة لا يعلمها، لذلك مهمة للغاية. المهم يعني يشعرون أنهم لهم في هذه التركة، وإن أتينا لهم بالأدلة لا يقتنعون. طب أنا برضو قربته، مش هتدوني ليه؟ هو كده يعني المسألة معاهم عافية، وهذا لا يستقيم. طيب، قال فإذا وجد من بين الأشخاص من هو ممنوع من الميراث أو محجوب كان من الواجب توضيح ذلك جيدا، لأن المسألة الحجب كما بينا في الحجب، يعني أخ هو عصبة وابنه عصبة، لكن أخت بنته لا، الأخ عصبة وابنه عصبة، أبوه موجود الولد ليس بعصبة، أبوه يحجبه والعم يحجب ابن العم. تمام؟ فهنا والابن يحجب الابن ابنه، فهنا نصل إلى مسألة الحجب، من يحجب ومن لا يحجب، وبينته تفصيلا، فلابد أن تعرف هل هذا بقى يحجب أم لا، الأخت الأم والأخ الأم والأخوات لأم والإخوة لأم، انفرد يبقى واحد سدس، واجتمعوا ثلاثة أو أكثر يبقى ثلث. طب موجود الأب لا يأخذه، الإخوة لأم لا يأخذه مع الأب ولا مع الجد ولا مع الفرع الوارث سواء كان ابن أو بنت، ده لا عليه إجماع، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة لا يتكلم الإنسان في مسألة إلا قد أحاط بها علما، وهذا لطلبة العلم لابد من البيان في هذه المسائل. مسائل علوم الشريعة تؤخذ مسألة مسألة. قال فإذا وجد من بين الأشخاص من هو ممنوع من الميراث أو محجوب، ممنوع اللي هو حديث البخاري ومسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه آية كلية، عموم كلي، عندنا قواعد أصول الفقه هناك تخصيص، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، فابنه كافر، أبوه كان كافرا فأسلم مثلا، أو كان الولد مسلما فارتد، ففي هذه الحالة هناك تخصيص، والقاعدة الكلية عندنا في أصول الفقه العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فهنا قال من هو ممنوع من الميراث أو محجوب كان من الواجب، وكذلك لا يرث القاتل شيئا، والحديث صححه البيهقي في السنن الكبرى بمجموع طرقه، فهنا القاتل ممنوع لأنه أراد أن يستعجل الميراث من الذي سيورثه ويرثه، فعامله الله سبحانه وتعالى بعكس بنقيض أمره، فممنوع كالمشرك. فلا بد لمسألة كيفية تقسيم التركة نعلم هل هناك حجب، هل هناك منع، هل هناك أرحام، هل هناك كذا كذا. المهم يعني قال كل ذلك من الواجب توضيح ذلك جيدا، فالممنوع فكأن لم يكن، فكأن لم يكن القاتل أو الكافر أو المرتد كأنه لم يكن هباء منثورا، والمحجوب يذكر سبب حجبه، ثم بعد ذلك إن كان الموجود من الورثة واحدا أخذ كل التركة، بمعنى إيه؟ بينت في مسألة الحجب هنا المنع يختلف عن الحجب. يعني ايه؟ رجل ابن كافر، هذا الابن لا يحجب الام حجب نقصان من الثلث الى السدس. لماذا؟ لانه لا قيمه له. اما الحجب يوجد وتحجب الام حتى لو الاخوه موجوده. يعني مثلا الام ومعها الاب، فهنا الام تاخذ والاخوه، فالام تاخذ السدس لوجود الاخوه، مع ان الاخوه لن يرثوا ولكن حجبوا الام، هو حجب نقصان. نعم تمام. طيب قال ثم بعد ذلك إن كان الموجود من الورثة واحدا أخذ كل التركة، تمام، إما تعصيبا وإما إيه ردا، إما تعصيبا وإما ردا. ممكن أخت الأم بالرد وهو الراجح تأخذ كل الثلث، هي لها السدس فحسب، أو تعصيبا يكون مثلا الجد أو الأب له السدس والباقي تعصيبا. طيب سواء كان صاحب فرض أو عصبة أو من ذوي الأرحام. أما إذا حتى مسألة ذوي الأرحام، يعني ليس هناك إلا عمة، هي مش عصبة، العم العصبة، وهي من ذوي الأرحام ملهاش أصلا فروض، الحق الفرائض بأهلها، العمة ليست عصبة وليس لها فرض. في الراجح من المسألة أنها أولى من بيت المال، الحق الفرائض بأهلها، وقوله تعالى وأولو الأرحام أولى ببعض في كتاب الله، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهنا هي عامة فتأخذ المال كله. ثم قال أما إذا تعدد الورثة فعلنا عفوا أما إذا تعددت الورثة فعلينا أن نتبع الخطوات الأتية. سيأتي بجملة من المسائل بكلمات وحتى ثم سيدل عليها بالدليل. تحديد أنصبة أصحاب الفروض في المسألة إن وجدوا، لها النصف لها الثلثان، نعرف عشان نقسم صح. الثاني ننتقل إلى بيان أصل المسألة كما ذكرنا قريبا، أصلها السدس أم 24 أم الثمن، عفوا أصلها 8 أو 6 أو 24 أو 12. ثالثا تحدد سهام كل وارث كما بينت وبالمثال يتضح المقال، له 3 أسهم 5 أسهم وهكذا. فإذا كان الوارث من أصحاب الفروض فينتج ذلك من قسمة أصل المسألة على مقام كل كسر في أنصباء الورثة كما بينت هنا، ماشي، وضرب الناتج في بسط الكسر. وإذا كان من العصبات فعدد سهامه هو الباقي بعد أصحاب الفروض كما بينت تفصيلا، إذ كان واحدا وبقسمة الباقي عليهم إذا كانوا أكثر من واحد. رابعا نقسم التركة على أصل المسألة، نفس الأسئلة التي بينتها هنا وهذا بزيادة، نقسم التركة على أصل المسألة فيما إذا كانت عادلة، ما فيهاش العادلة التي ليس فيها عول، فالأسهم متساوية مع التركة، أما العول نقصان الأسهم عن التركة، ففرق بين العول وبين العادلة والعائلة اللي هي من العول، تمام. قال وبقسمة الباقي عليهم إذا كانوا أكثر من واحد. رابعا نقسم التركة على أصل المسألة فيما إذا كانت عادلة أو على عولها إذا كانت عائلة من العول، أو على مجموع السهام إذا كان فيها رد، تمام، فيكون الناتج هو مقدار السهم الواحد من التركة. خامسا إذا عرفنا سهام كل وارث ومقدار السهم الواحد من التركة ضربنا مقدار السهم نفس الأمثلة اللي ضربتها في عدد سهام كل وارث، فالناتج نصيب كل وارث من التركة. سادسا، وهذا كله فيما إذا كان الورثة من ذوي الفروض فقط، لهم أنصبة ولهم فروض، أو كان بعض فضل والغروب، أو كان بعضهم من ذوي الفروض وبعضهم من العصبات. فإن كان الورثة جميعا من العصبات يكون أصل المسألة هو مجموع عددهم. أخوكم إمام في مسجد آخر قريبا، يعني إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط، فإن كانوا خليطا من الذكور والإناث كان أصله أصل المسألة هو عدد الإناث مع ضعف عدد الذكور للذكر متحد الأنثيين. ولمعرفة نصيب كل واحد من العصبات نقسم التركة على أصل المسألة 7 13 15 2، انتظر، فتكون على أصل المسألة يكون الناتج نصيب الأنثى، وبضربه في 2 يكون الناتج هو نصيب الذكر. تفضل. طيب، أمثلة محلولة على هذا الكلام، تمام، عشان الأمور تبقى مستقيمة. مات شخص عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، وترك 48 فدانة. الزوجة لها إيه؟ مفيش أولاد، يبقى الربع. والأخت الشقيقة لها إيه؟ النصف زي البنت. والأخ الأب هنا وهناك العم الأخت الأب، والعم تعصيبا، تمام؟ ففصل المسألة فقال الزوجة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث كما نقول، وأخت شقيقة فرضا لانفرادها وعدم وجود معصب لها وعدم وجود من يحجبها، والأخت الأب سدس تكملة للثلثين. نفس المسألة، الأخ البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وكذلك الأخت الشقيقة والأخت الأب نفس مسألة البنت وبنت الابن، فهنا تكملة للثلثين، وهنا العم تعصيبا، تمام. قال وبالنظر في المقامات هذه الكسور نجد المضاعف المشترك بينهما هو 12، فيكون أصل المسألة من 12. يبقى خلاص، يبقى الربع على 12 يبقى 3 أسهم، الأخت الشقيقة نصف على 12 يبقى لها سدس، كذلك الأخت لأب سدس لها على 12 يبقى لها 2. قال مجموع سهام أصحاب الفروض 3 + 6 + 2 يبقى سوى 11، وبذلك يكون للعم من السهام 12 - 11 يبقى 1، فالباقي تعصيبا للعم، ولأي عصبة لو في 100 جنيه ياخدها، لو ما فيش حد ياخد كل المال. قال فقيمة السهم هي الـ 48 فدان، احنا عندنا هنا اصل المسألة 12، فنعرف قيمة السهم يبقى قد ايه، يبقى 12 تقسم على 48 على 12 يبقى الناتج 4 × 8 = 48، فهنا 48 على 12 يبقى 4، فنصيب الزوجة هتضرب بقى الثلاثة اللي هي السهام بتاعتها في الأربعة اللي هي الفدادين، يبقى 24 فدان. الأخت الأب 2 × 4 = 8 فدادين، نصيب العم 1 × 4 يبقى 4 فدادين، تمام. مثال آخر، توفيت عن زوج وبنت ابن وابن ابن مخالف في الدين وجد وأخ شقيق وأخ لأب وعم شقيق، وترك 2024 ألف فدان، تمام، 24 ألف ريال. هنبص حاجة حاجة، الزوج ومعه وبنت ابن، يبقى الزوج ينتقل بالبنوة الفرع الوارث سواء البنت أو بنت الابن، ففي هذه الزوج له الربع مش الثمن، وبنت الابن الأصل أن لها النصف. هنا وابن ابن مخالف في الدين، لو وجد هذا وليس مخالف للدين ففي هذه الحالة بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فوجد هنا المانع الذي قلته، وابن ابن مخالف في الدين وجد وأخ شقيق. الجد له النصف، والأخ الشقيق والأخ الأب نفس المسألة، وعم شقيق. طيب الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، والأخ الشقيق يحجب العم الشقيق. يعني عندنا هنا يا إخوة العصبة والحجب، عندنا البنوة والأبوة والجد والجدودة والأخوة والعمومة. فالأخ أعلى منزلة من العم، فالأخ يحجب العم، والأب والابن ويحجب الأخ، تواخد بالك. فهنا والعم مسألة الشقيق والأخ الأب، الشقيق من أم وأب، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق الأخت الأم عفوا الأخت الأب أو الأخ الأب من أب فحسب. فالشقيق يحجب الأخ الأب أو الأخت الأب. فقال في الحل: ابن الابن المخالف في الدين ممنوع من الميراث، ويعتبر كأنه غير موجود على الإطلاق، والأخ الأب الأخ الأب والعم الشقيق محجوبان بالأخ الشقيق. معنى لما عرفنا منازل الحجب والأبوة والأمومة، الأبوة والبنوة والعمومة والأخوة، نعرف الدرجات. تمام؟ طيب. فقال: فالزوجة له الربع، وبنت الابن لها سدس، عفوا نصف، والجد له السدس، والأخ الشقيق الباقي تعصيبا. وذكر قيمة السهم الأسهم. وأيضا مسألة أخرى: مات وترك ابنتين وثلاث بنات، عفوا ترك ابنين وثلاث بنات، وترك 70,000 ريال. أصل المسألة من إيه؟ ابنين وثلاث بنات، يبقوا من إيه؟ ها؟ لا ستة إزاي؟ أيوة سبعة، لأن الابنان للذكر وتحظ الأذهان يبقوا أربعة، وثلاث بنات يبقى سبعة. تمام؟ شوف التفصيل اللي بيحدث. أصل المسألة من سبعة، عدد الإناث مع ضعف عدد الذكور، فقيمة السهم سبعة، بتقسم 70,000 ريال على سبعة بينتج 10,000، فيكون نصيب الابنين أربعة في 10,000 40,000، نصيب الابن الواحد 40,000 على اثنين يبقى 20,000، نصيب البنات 3 × 10,000 30,000، نصيب البنت الواحدة 30,000 على 3 يبقى 10,000. مثال آخر: توفي شخص عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت الأب. عن بنتين وبنت الابن، البنتين لهم إيه؟ الثلثان. وبنت الابن لا، مع السلامة مالش حاجة، لأن بنت الابن تأخذ مع البنت تكملة للثلثان للثلثين، فهنا بنت الابن ليس لها شيء. وأخت شقيقة وأخت الأب، الأخت الشقيقة والأخت الأب، الأخت الأب لا تأخذ، لأن الأخت الشقيقة أعلى منها درجة. تمام؟ قال: وترك ما قيمته، وترك ما قيمته 17,400 ريال، فمن يرث من هؤلاء وما نصيبه، ومن لا يرث ولماذا؟ فقال: الفروض ثلثان كما قلت للبنتين، وبنت الابن محجوبة بالبنتين حين استوفيا الثلثان أو الثلثين، والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع الغير. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، عفوا اجعلوا البنات مع البنات مع الأخوات عصبة. تمام؟ فقال: الباقي تعصيبا مع الغير بسبب وجود البنتين. الأخت الأب محجوبة بالشقيقين صارت عصبة مع الغير، فأصبحت في قوة الأخ الشقيق. الأخ الأب لو وجد، قال هنا محجوبة بالشقيقة التي صارت عصبة مع الغير، فأصبحت في قوة الأخ الشقيق، هي الأخت الشقيقة. تمام؟ يعني الأخت الشقيقة تحجب الأخ الأب في هذه الحال. تمام؟ طيب بقي مسألة تصحيح المسائل، أنا ذكرتها هنا وقلت كنت يعني سأكمل الكلام فيها، ولكن ما قيل يكفي لأنه سنقيم الصلاة، وإن شاء الله المرة القادمة نذكر هذه المسألة التي بقيت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هم يا إخوة بارك الله فيكم مسائل المواريث.